يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، هل يعد منسوخا وما هو ناسخه وفقكم الله؟ ليس منسوخا، وإنما هذا في الاحتلام. الاحتلام إذا احتلم الإنسان فإن وجد خارجا، إذا استيقظ وجد خارجا فإنه عليه الاغتسال، وإن لم يجد خارجا فليس عليه شيء. هذا معنى قوله الماء من الماء، يعني في الاحتلام. فالمحتلم إذا أنزل عليه الاغتسال، إذا لم ينزل فليس عليه شيء. نعم.